لا إله إلا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد أيها المؤمنون، صلاح الذرية واستقامتهم على أمر الله وتحليهم بالأخلاق السامية واهتمامهم بالأمور العالية واشتغالهم بما ينفعهم في دينهم ودنياهم سبب لسرور الآباء والأمهات، والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. سئل الحسن رحمه الله تعالى: في الدنيا أم في الآخرة؟ قال: في الدنيا يرى الرجل من ولده وزوجه عملا تقر به عينه. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: أما إنه لم يكن قرة أعين أن يرونه صحيحا جميلا، ولكن أن يرونه مطيعا لله عز وجل. ولأجل ذلك اهتم سلفنا الصالح بالشباب المسلم اهتماما عظيما، تعليما وتربية وتوجيها ورعاية، حتى الصبيان منهم والصغار كانوا يجدون أعظم اهتمام، يجلس إليهم كبار العلماء وأئمة الحديث يحدثونهم ويعلمونهم. هذا الأعمش الإمام المحدث المشهور يمر عليه رجل وهو يحدث، فقال له: تحدث هؤلاء الصبيان؟ فقال رحمه الله: إن هؤلاء يحفظون عليك دينك، أي أنه يحدثهم فيحفظون حديثه فهم يحفظون الدين ثم يبلغونه. وقال: كان إسماعيل بن رجاء يجمع صبيان الكتاب يحدثهم حتى لا ينسى حديثه. كانوا يعلمونهم الأدب والعلم وينشئونهم على طاعة الله عز وجل، ويزرعون فيهم الهمم العالية، ويوقدون في قلوبهم الحماسة للأعمال الجليلة والمهام العظيمة. قال عروة بن الزبير لبنيه، أي بني هلموا فتعلموا فإنكم توشكون أن تكونوا كبار قوم، وإني كنت صغيرا لا ينظر إلي، فلما أدركت من السن ما أدركت جعل الناس يسألونني، وما أشد على امرئ أن يسأل عن شيء من أمر دينه فيجهله. قارنوا بين هذا الكلام المتين والتوجيه الحكيم وبين من يسلم أولاده لقنات منحرفة أو مربية كافرة، أو يجعل مثلهم الأعلى مغنيا هابطا أو رياضيا جاهلا، فما أبعد ما بينهما. وليس مقصود هذا الكلام أن يصبح الشباب كلهم علماء في الشريعة، فذلك حسن، ولكنه غير ممكن، ولكن المطلوب حفظ أوقاتهم من الهدر وشبابهم من الضياع وأخلاقهم من الانهيار وعقولهم من الجمود وأجسادهم من الكسل. ولنا في سلفنا الصالح قدوة، حيث كانوا يرفعونهم عن دنايا الأمور ويرفعون بهم عن رديء الأخلاق وضياع الأوقات في العطالة والبطالة، ويحفظونهم من مصاحبة الأشرار وقرناء السوء، ويوجهونهم إلى ما ينفعهم حتى في أمور الدنيا. قال علي بن جعفر: مضى أبي إلى أحمد بن حنبل وذهب بي معه، فقال له: يا أبا عبد الله، هذا ابني. فدعا لي وقال لأبي: أنزمه السوء وجنبه الأقران، فحذره من قرناء السوء وصحبة البطالين، ووجهه إلى السوء حتى يتعلم ويكتسب، ولا يلزم من ذلك أن يكون محتاجا إلى المال، ولو لم يشتغل إلا المحتاجون حاجة شديدة لتعطلت مصالح العباد. إنما العمل طاعة وعبادة، فيه نفع للنفس ونفع للناس ونفع للأمة بزيادة الإنتاج، وذلك خير من القعود والكسل. يقول شعيب ابن حرب: لا تحقرن فلسا تطيع الله في كسبه، وليس الفلس يراد، إنما الطاعة تراد، عسى أن تشتري به بقلا فلا يستقر في جوفك حتى يغفر لك. ولكن ربما يستحي بعض الشباب أن ينزل إلى السوق فيبيع ويشتري، مع أن هذا ليس من مواطن الحياة، فماذا عليه لو أصلح شؤون الدار؟ وما من دار إلا وفيها ما يحتاج إلى إصلاح وصيانة، ورب العسرة عن ذلك مشغول. وكثير من الأعطال في الدور لا تحتاج مهندسا خبيرا، لكنها تحتاج جادا صبورا. ومن المؤسف جدا أن تستدعى إلى البيت شركة أو مؤسسة من أجل إصلاح خلل سهل يمكن إصلاحه من دونها، وفي البيت 5 رجال أو 10 رجال يمكنهم أن يبنوا بيتا لو استثمروا، ولكنه سوء التربية وضعف الشعور بالمسؤولية والاتكالية المفرطة والرفاهية المسرفة التي تجعل الشاب يعنف من كل شيء ولا يحسن أي صنعة أو عمل. ولقد كان الإمام أحمد وهو إمام أهل عصره يعمل شؤون داره بنفسه، ولو أراد لأومع بيده فبنت له الأمة 20 دارا، ولكنه نبذ الكسل والتواكل. يقول ابنه صالح: كان أبي ربما أخذ القدوم وخرج إلى دار السكان يعمل الشيء بيده. وأعظم شيء تقضى فيه أوقات الفراغ تعلم العلم وتعليمه والدعوة إلى الله عز وجل. ماذا على الشاب الذي حفظ القرآن أو جزءا منه أن يعلم غيره ممن لم يحفظ؟ وخيركم من تعلم القرآن وعلمه. وإلحاق الأولاد في حلقات التحفيظ من أعظم وسائل نفعهم وحفظ أوقاتهم من الضياع وأخلاقهم من الفساد. وجزى الله القائمين على تعليم أولادنا القرآن خير جزاء، إذ بذلوا أوقاتهم وصرفوا أعمارهم في خدمة كتاب الله ونفع شباب المسلمين به. والدورات العلمية والدروس والمحاضرات من الكثرة بما لا يدع فراغا عند الطالب الجاد والحريص. وأصحاب التخصصات التجريبية الذين ليس لهم ميول إلى العلوم الشرعية، ماذا عليهم لو قضوا أوقاتهم فيما يستطيعون من التجارب والأبحاث في تخصصاتهم المختلفة وهم في أبحاثهم وتجاربهم في عبادة؟ ما دام قصدهم نفع المسلمين، ولو وجد هذا الحس والشعور عند شباب المسلمين لقضي على كثير من مشاكلهم التي أنتجها الفراغ، ولأحسوا بطعم الحياة حلوة في ميادين البحث والعلم والتجارب، ولنفعوا أمتهم نفعا عظيما. إن تعطيل إمكانيات الشباب وعدم توجيه طاقاتهم إلى ما ينفع يعود بالضرر على الجميع. وأعظم ضرر يجنيه بعد فساد دينهم وأخلاقهم تبلد إحساسهم وانحطاطهم هممهم وقصور إرادتهم. والإنسان يختلف عن الحيوان في هذه الناحية، فالحيوان يولد مبرمجا برمجة كاملة يظل إنتاجه كما هو منذ ولادته حتى وفاته. فدودة القف مثلا تنسج خيوط الحرير بنفس الطريقة وعلى نفس المستوى من الدقة منذ وجدت وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. أما الإنسان فهو بمنزلة مشروع مقترح مفتوح لكل احتمالات التعلق والانطفاء والطموح والجمود وإمكانيات الخير والشر. ومعضلة الإنسان أنه لا يشعر بالحاجة إلى المجاهدة، فهو في الغالب يتوهم أنه قد ورث كل الكمال في العقل والجسم، وأنه يمثل كل الكمال في الفعل والسلوك. وهذا ما يجعل كثيرا من الشباب يظنون أنهم ما داموا نجحوا في دراستهم فقد انتهى دورهم من الحياة، حتى تفتح المدارس مرة أخرى فلا يحفظون أوقاتهم ولا يستثمرون شبابهم. يقضون الليل في سهر لا يفيد والنهار في نوم وبطالة، وهم مع ذلك يشعرون أنهم لم يقصروا في شيء ما داموا قد نجحوا. وهذا هو عين المشكلة وجوهر المعضلة، لا بد أن يزال هذا الشعور الخاطئ بخلفياته وتراكماته، ولا بد أن يغرس في قلوب الشباب أنهم قادرون على الإنتاج والعطاء والنجاح أكثر وأكثر، وأن الأمة في أمس الحاجة إليهم إلى إعطائهم، إلى عطاءاتهم وإبداعاتهم حتى في أيام إجازاتهم. أسأل الله تعالى أن يصلح شباب المسلمين، وأن يجعلهم قرة أعين لوالديهم، إنه سميع مجيب. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون، استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه فيا فوز المستغفرين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله وحافظوا على أوقاتكم، فإن الأيام تمر سريعا، وكل يوم يمر على العبد يباعده عن الدنيا ويقربه من الآخرة، فهو شهيد عليه يوم القيامة. أيها المؤمنون، قيمة الوقت في الإسلام عظيمة، ولذا أقسم الله بأجزائه وعلاماته في آيات كثيرة: والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والليل إذا يغشى، والنهار إذا تجلى، والضحى، والليل إذا سجى، والعصر، والعصر إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. امتن الله تعالى بنعمة الوقت على عباده في مواضع كثيرة من كتابه، وفي الفقه الإسلامي للوقت قيمته وأهميته، فقد قرر الفقهاء أن الأجل في البيع يقابل بشيء من الثمن، فمن اشترى بثمن مؤجل ليس كمن اشترى بثمن مقبول، فقوم الزمن بالمال لأهميته. والدول المتقدمة في اقتصادها ونموها تدرك أهمية الوقت، ولذا فهي تحسب تكلفة السلع من خلال ساعات العمل التي تنفقها فيها، إذ لا تختلف قيمة الوقت عن قيمة المواد الأولية المستخدمة فيها. ولعل من الطريف أن تعلموا أن دولة من الدول الصناعية الكبرى عينت من ضمن وزرائها وزيرا للأوقات الضائعة، ومع بالغ الأسف فإن الأمة الإسلامية التي حثت نصوص دواوينها على الوقت أكثر من أي أمة أخرى تضيع أوقات شبابها في الإجازات هدرا، سهر في الليل ونوم في النهار، قلوب خالية من دوافع وأهداف، ونفوس لا تتحمل المسؤوليات، وذلك من سوء التربية. ويزداد الأمر خطورة بسفر الشباب مع أسرهم أو وحدهم إلى بلاد الفجور والمواخير للانغماس في الرذائل والشهوات، وتتحمل مؤسسات السفر والسياحة وزر الإعلانات المراقبة لهم في هذا السفر المحرم. ويساعد على هذا الإثم والبغي القروض الربوية الميسرة التي تعلن عنها دور الربا ومؤسساته بقصد جني الأرباح الربوية. فهل تهدم أمة شبابها بأيديها في وقت أيقن العالم كله أن بناء الأمة لا يكون إلا بسواعد أبنائها. فاتقوا الله ربكم، واحفظوا شبابكم، ووجهوهم إلى ما ينفعهم في دينهم ودنياهم. اللهم احفظ شباب المسلمين، اللهم احفظ شباب المسلمين وأبناء المسلمين وبنات المسلمين، وأشغلهم بطاعتك يا رب العالمين. اللهم احفظ أبناءنا وبناتنا من كل سوء، اللهم حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم، وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، واجعلهم من الراشدين. اللهم جنبهم الفتن، اللهم جنبهم الفتن، اللهم جنبهم الفتن ما ظهر منها وما بطن، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اصرف عن أمة محمد الفتن، اللهم اصرف عن أمة محمد الفتن يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا يا أكرم الأكرمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم عليك باليهود ومن والاهم، عليك باليهود والنصارى الذين يعادون أولياءك ويصدون عن سبيلك. اللهم اقتلهم بددا واحصهم عددا ولا تغادر منهم أحدا، عليك بهم فإنهم لا يعجزونك يا قوي يا عزيز. اللهم احفظ إخواننا في مصر واليمن والصومال وبورما أفريقيا الوسطى والفلبين يا رب العالمين وفي كل مكان. اللهم أيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ونعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. ارحم اللهم اذا صرنا الى ما صاروا اليه، برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها